الشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ف فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها

وما أدريك ما العقبة فك رقبة فلقد حمل العقبة وما أدريك ما العقبة فلقد حمل العقبة وما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة.